حصريا على موقع djkimo.com. تحملنا ثقال العيش أعواما، كم سقنا لطرف العين أقواما، تخر لنا الجبال إذا نقوم ولا ولن نبدي لغير الله إعظاما. تحملنا ثقال العيش أعواما، وكم سقنا بطرف العين أقواما، تخر لنا الجبال إذا نقوم ولا ولم نبدي لغير الله عظاما. تعذبنا الحياة ولم نبح يوما، وقد تنوي بنا الأيام إجراما، وهذا عهد ذي الأيام مرهقة لكل راج من الأيام أحلاما، لكل راج يمني النفس أن له بلاد كسرى يسرا بعدها شاما. فنكمل في الصعاب السير إن لنا بكل ذي إسلة بالحق أقداما، ونمضي رغم إظلام الطريق ولا ولسنا إن عزلنا السنة نسمع من يثبتنا لا نصغي لمن لام. مريد المجد لا يخشى الملامة، بل عزيز النفس مقداما، أطيل العزم إن عز المراد، فإن الوصول نرى الأعوام أياما. حصريا على موقع djkimo.com.